بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا الدرس في شرح العقيدة الطحاوية في قول الماتن: ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، إلى قوله: والمعراج حق. يعني من صفحة 216 إلى 223 حسب طبعة المكتبة الإسلامي. الموضوع الرئيس في هذا الموضع هو في بيان الفرق بين طريقة السلف والمتكلمين في إبطال التشبيه وفي الرد على أهله. بداية نمهد بتمهيد وضعه المؤلف في هذا الموضع، وهو في أمراض القلوب. أمراض القلوب نوعان: مرض شبهة ومرض شهوة، وكلاهما مذكور في القرآن. مرض الشبهة في مثل قول الله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ومرض الشهوة في مثل قول الله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ومما يدخل في مرض الشبهة ما وقع في باب الصفات من شبهة التعطيل والتشبيه، فهما من أسوأ أمراض القلوب. التعطيل والتشبيه مرضان من أمراض القلب، ولكن التعطيل أسوأ. لماذا؟ لأنه رد وتكذيب لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والتشبيه غلو فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والرد أسوأ من الغلو، وهما مسلكان باطلان. التعطيل والتشبيه مسلكان باطلان، كلاهما مخالفان لقول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أول هذه الآية العظيمة رد على الممثلة، وآخرها رد على المعطلة، فهما مسلكان باطلان مخالفان لنص القرآن الكريم. طيب، ما هو الفرق بين مذهب السلف والمتكلمين في تنزيه الله على المثل وفي الرد على مذاهب المشبهة؟ السلف والمتكلمون يتفقون على تنزيه الله عن المثل، ويتفقون أيضا على بطلان مذهب المشبهة أو مذاهب المشبهة، مثل كمذهب هشام بن الحكم الرافضي وهشام بن سالم الجواليقي وداود الجواربي وأمثالهم من المغيرية والبيانية والسبئية وغيرهم. لكن هناك فروق جوهرية بين مذهب السلف والمتكلمين في هذا الباب، في فروق جوهرية بين مذهب السلف والمتكلمين في هذا الباب نبه عليها الشارح في ثنايا كلامه في هذا الموضع وفي غيره، نذكرها في نقاط. واحد، يعني من الفروق بين المذهبين في التنزيه عن التمثيل وفي الرد على بطلان وفي إبطال مذهب المشبهة، من الفروق أن ظاهر نصوص الصفات عند السلف يدل على المعاني اللائقة بالله تعالى ولا يدل على التشبيه بحال. هذا مبدأ عند السلف، ولهذا قال نعيم بن حماد: ليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. أما المتكلمون فأكثر نصوص الصفات عندهم أو كلها تدل على التشبيه، يعني ظاهرها يدل على التشبيه، ولهذا يتعين عندهم تأويلها أو تفويض معناها. وهذه النظرة هي من أسباب كثرة كتب المشكل العقدي عند المتكلمين. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن نفي المثل عند السلف يستلزم إثبات صفات الكمال، وذلك لأن نفي المثل وما في معناه مثل الكفء والند إذا ورد في سياق المدح والثناء فإنه يدل على التفرد بصفات الكمال. ولهذا يقول الدارمي في كتابه النقض على المريسي، يقول الدارمي: قولنا ليس كمثله شيء أنه أعظم الأشياء، يعني معناه أنه أعظم الأشياء وخالق الأشياء وأحسن الأشياء. إذن الدارمي يبين أن نفي المثل عند السلف يدل على معاني ثبوتية. ثم يقول: وقول الجهمية ليس كمثله شيء يعنون أنه لا شيء. هذا الفرق يشير إليه الدارمي في هذا الكتاب، وذلك لأن المتكلمين ينزهون الله عن التمثيل وغيره تنزيها محضا لا يستلزم معاني ثبوتية. والتنزيه المحض عدم محض، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، ولهذا يوصف به ما لا كمال فيه مثل المعدوم والممتنع. إذن هذا فرق ثاني. فرق ثالث بين مذهب السلف والمتكلمين في هذه المسألة أن المتكلمين عنوا بإبطال أحد نوعي التشبيه وقصروا في النوع الأعظم والأشهر منهما. فالتشبيه كما هو معلوم نوعان: تشبيه الخالق بالمخلوق كأن يقول له علم كعلمي أو يدان كيدي أو استواء كاستوائي، وهذا النوع هو الذي يتعب أهل الكلام في رده وإبطاله، وهو لا شك باطل، لكن أهله في الناس أقل من النوع الثاني. وهو إيش النوع الثاني؟ وش هو؟ تشبيه المخلوق بالخالق. تشبيه المخلوق هذا هو التشبيه الأكثر، كما هو شأن عباد الأصنام والملائكة والصالحين وغير ذلك. هؤلاء المشبهة هم الذين أرسلت لهم الرسل ليعبدوا الله وحده ويذروا ما هم عليه من التنديد وتمثيل المخلوق بالخالق في صفات الكمال واستحقاق العبادة. يعني هم يمثلون المخلوق بالخالق في صفات الكمال مثل وصف المخلوق بالقدرة التامة أو العلم المحيط أو أنه يعلم ما كان ويكون أو أن لدى المخلوق شيء من القدرة على جلب المنافع ودفع المضار، ولهذا يجعلون لهم قسطا من العبادة. إذن هذا الشرك مبني على التشبيه، وهذا يقصر فيه المتكلمون وليس لهم فيه عناية كعناية السلف بهذا النوع من التشبيه. الفرق الرابع من الفروق بين المذهبين أن السلف يلتزمون بالألفاظ التي وردت بها النصوص في نفي المثل وغيره كما يلتزمون بها في إثبات صفات الكمال، لأن الألفاظ الشرعية صحيحة المعاني وسليمة من الاحتمالات الفاسدة، وأما المتكلمون فطريقتهم في نفي التمثيل وغيره تقوم على أمثال مجملة محتملة للحق والباطل. ولهذا فإن السلف لا يطلقون نفيها ولا إثباتها، بل يستفصلون عن المراد بهذه الألفاظ. إن أريد به حق قبل وعبر عنه بلفظ الشرع دون اللفظ المجمل، إلا عند الحاجة، عند الحاجة لا بأس بذلك، لكن مع قرينة تبين المراد. الحاجة مثل إيش؟ مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها، حينئذ لا بأس من استخدامها، لكن مع قراء تبين المراد. طيب، إذا أريد بهذه الألفاظ باطل يخالف الكتاب والسنة، فإنه يرد على قائله كائنا من كان. هذه الألفاظ المجملة المحتملة لها أمثلة كثيرة ذكرها المؤلف في هذا الموضع، وقد تقدم شيء منها وهو التركيب، وتكلمنا عنه في الدرس السابق. طيب، الآن من هذه الألفاظ المجملة المحتملة نذكر بعض الأمثلة التي ذكرها المؤلف. أولا نبدأ بالحد والغاية. الحد والغاية، المتكلمون ومن تأثر بهم يقولون إن الله متعال عن الحدود والغايات، إن الله متعال عن الحدود والغايات، يعني الله منزه عن الحدود والغايات. هذا التنزيه فيه إجمال وإبهام، أو فيه إجمال وإيهام. نبدأ أولا بالحد ثم نأتي بالغاية. نبدأ بالحد. الحد مجمل يطلق على أمرين، الأمر الأول العلم والقول الدال على المحدود المميز له، لا شك أن الله منزه عن هذا المعنى، والسلف ينزهون الله عز وجل عن هذا المعنى، ولهذا يقول أبو داود الطيالسي كان سفيان وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون، يروون الحديث ولا يقولون كيف، وإذا سئلوا قالوا بالأثر. إذن هذا مذهب السلف، إذن ينزهون الله عن الحد بهذا المعنى. لماذا؟ قال لأن الله لا يعلم حقيقة ذاته وكيفية صفاته أحد من خلقه، وليس في مقدور عباراتهم التعبير عنها أو الإحاطة بها. قال تعالى ولا يحيطون به علما، وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال هل تعلم له سميا. إذن هذا المعنى الأول للحد. السلف يستفصلون والشارح يسير على هذه الطريقة. طيب، الثاني، المعنى الثاني للحد ما يتميز به المحدود عن غيره في صفته وقدره. هذا المعنى للحد لا شك أنه ثابت لله تبارك وتعالى. لماذا؟ قال لأن رفع هذا الحد يعني نفي حقيقة الرب وقيوميته. وجه ذلك أنه ما من موجود إلا وله حد وغاية وصفة، وما ليس كذلك فهو المعدوم. ولهذا سئل ابن المبارك بما نعرف ربنا؟ قال بأنه على العرش بائن من خلقه. قيل بحد؟ قال بحد، يعني قيل لابن المبارك بحد؟ قال بحد. وهكذا قال غيره من أئمة أهل السنة كالإمام أحمد وإسحاق بن راهوية والدارمي والبخاري وغيرهم، قالوا إن لله حدا لا يعلمه غيره. وقد يعني هذا، والدارمي يقول إيش؟ يقول ما معناه يعني؟ يقول إن الله تعالى وصف حد مكانه في مواضع من كتابه، فقال الرحمن على العرش استوى، وقال الرحمن على العرش استوى، وقال يخافون ربهم من فوقهم، وقال أأمنتم من في السماء. إذن هذا وصف لحد مكان الله تعالى. هذا ما يتعلق بالحد. طيب الغاية، القول في الغاية قريب من القول في الحد، ولذلك احنا دمجناها مع بعض الحدود والغايات. القول في الغاية أيضا فيه تفصيل، إن كان المراد به ثبوتها في نفس الأمر فلا شك في ثبوت هذا المعنى لله، لأنه ما من موجود إلا وله حد وغاية. وإن كان المراد علم الخلق بها فلا شك في انتفاء هذا المعنى. ولهذا قال الإمام أحمد: لا تدركه الأبصار بحد ولا غاية، فنفى أن يدرك له حد أو غاية. لماذا؟ قال: لأن عقول العباد أعجز من أن تحيط بربها علما. طيب، إذن الآن فرغنا من الكلام عن الحدود والغايات، وعرفنا ما فيها من إجمال وما ينبغي علينا من تفصيل. طيب، نأتي إلى لفظ آخر من هذه الألفاظ المجملة المحتملة، وهي الأركان والأعضاء والأدوات. يعني يقول المتكلمون: تعالى عن الأركان والأعضاء والأدوات. ماذا نقول؟ نقول: نفي هذه الألفاظ محتمل للحق والباطل، ولهذا ينبغي أو يجب علينا الاستفصال عن المراد بها، لابد من الاستفصال. إن أريد بالأركان جزء الماهية، وبالأعضاء معنى التفريق والتعضية، وبالأدوات الجوارح أو الآلات التي فيها معنى الاكتساب والانتفاع، فلا ريب أن هذه المعاني كلها منتفية عن الله تبارك وتعالى. لماذا؟ قال: لأن الله تعالى أحد صمد لا يتجزأ ولا يتبعض. أما إن أريد بهذه الألفاظ الصفات الخبرية مثل الوجه والعين واليد ونحو ذلك، فهذا النفي غير مسلم. لماذا؟ قال: لأمرين. الأمر الأول مخالفة النصوص التي دلت على إثبات هذه الصفات، كقول الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله: ولتصنع على عيني، وقوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. إذن هذه نصوص صريحة في إثبات الصفات الخبرية، ولها نظائر كثيرة. الأمر الثاني بطلان التأويلات التي أول بها المتكلمون هذه الصفات الخبرية. نمثل بمثال واحد مثل ما فعل الشارح، وهو تأويل اليد بالقدرة. اليد لا يثبتونها، يقول إن الله متعال عن الأعضاء، وينفون بهذه العبارة اليد، إنما يؤولونها بالقدرة أو النعمة أو يؤولونها بمعنى الذات. هذه التأويلات كلها باطلة، ورد لهذه الصفة الثابتة في القرآن والسنة. لماذا؟ قال: لأن استعمال اليد بالمعنى المجازي الذي ذكروا لا يكون إلا في حال الإفراد أو الجمع. تقول العرب: له عندي يد، يعني نعمة، أو أياد، يعني نعم. إذن الآن إذا استخدمت بالإفراد أو الجمع فهي قد تكون في هذا المعنى، مثل قول المتنبي: وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب. لكن إذا جاءت بلفظ التثنية، كقوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فهذا لا يعرف قط إلا في اليد الحقيقية. ولا يمكن أن يكون بمعنى القدرة، لا يمكن. وجه ذلك، وجه عدم الإمكان، قال قدرة الله واحدة لا تثني فيها. وهنا يقول بيدي، والقدرة واحدة. كذلك لا يصلح أن يكون بمعنى النعمة، لأن الله يقول بيدي تثنية، ونعم الله محصورة، ونعم الله ليست محصورة في نعمتين، بل هي كما قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كذلك لا يمكن أن تكون بمعنى الذات. لماذا؟ قال لأن استخدامها في معنى الذات لا يكون إلا مع إضافة الفعل إلى اليد، كقول الله تبارك وتعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. وبهذا يظهر خطأ من زعم أن معنى اليد في آية صاد اللي قول الله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي مثل معناها في هذه الآية في سورة ياسين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. لماذا؟ قال لأن الله تعالى في آية صاد أضاف الخلق إلى نفسه، خلقت، وعد الفعل إلى اليد بالباء بيدي، فصارت نصا صريحا لا يحتمل غير اليد الحقيقية، بخلاف قول الله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فإنه في هذه الآية في سورة ياسين نسب الفعل إلى اليد ابتداء وجمعها ولم يدخل عليها الباء، فعلمنا أنه لا يراد بها حقيقة اليد. ولهذا يقول ابن رجب في كتابه فتح الباري ليس المراد هنا الصفة الذاتية بغير إشكال، وإلا لاستوى خلق الأنعام وخلق آدم عليه السلام. إيش معنى كلامه؟ معنى كلامه أن حمل آية ياسين على الصفة الحقيقية أو التسوية بين آية ياسين وآية صاد في تفسيرها بالذات أو القدرة يبطل فائدة التخصيص في قوله تعالى لما خلقت بيدي. إذ لو كان المراد أن الله خلقه بقدرته لشاركه الخلق في ذلك، كل الخلق خلقوا بقدرة الله تبارك وتعالى، ولما كان في ذلك دلالة على أن خلق آدم عليه السلام بيد الله تعالى خاصة أكرمه بها دون غيره من الخلق. طيب إذن الآن لاحظنا كيف الإجمال والإيهام في كلمة المتكلمين تعالى عن الأركان والأعضاء والأدوات. طيب نأتي لمثال آخر وأخير ذكره المؤلف في هذا الموضع وهو الجهة. الجهة يقول تعالى عن الجهات، المتكلمون ينفون الجهة ويقولون إن الله متعال عن الجهات. طيب وش دليلكم على أن الله متعال عن الجهات؟ قالوا الجهات كلها مخلوقة، والله كان قبل الجهة، فمن قال إنه في جهة يلزمه القول بقدم شيء من العالم، أو أن الله كان مستغنيا عن الجهة ثم صار فيها. ولهذا أنكروا الجهة، وأنكروا كثيرا من الصفات بناء على هذا الأصل، حتى إن بعضهم نفى الرؤية بناء على هذا الأصل، الرؤية الثابتة بالنصوص المتواترة في القرآن والسنة. لماذا؟ قالوا لأنه لو رؤية لكان في جهة، والجهة ممتنعة فتكون الرؤية ممتنعة. وبعض المتكلمين أثبت الرؤية ونفى الجهة وقال إن الله يرى لا في جهة. طيب الآن ماذا يقول علماء السلف لنفي الجهة بإطلاق بهذا الشكل. يقولون إن هذا النفي بهذا الإطلاق غير مسلم. لماذا؟ قالوا لأن الجهة ليست أمرا وجوديا حقيقيا حتى يلزم ما ذكروا من قدم شيء من المخلوقات. يعني الجهة ليست أمر وجودي حقيقي حتى يلزم من إثباتها القول بقدم شيء من المخلوقات. إذن ما هي؟ قالوا هي أمر اعتباري، ليست أمر حقيقي، أمر اعتباري، يعني يختلف بحسب مراد القائل، ليست أمر حقيقي إنما هي أمر اعتباري. قد يراد به ما هو موجود مخلوق، وقد يراد بها ما هو معدوم لا يفتقر إلى تعلق الخلق والتكوين به. إذن الجهة ليست أمر حقيقي كما قالوا. إذن الآن لابد من التفصيل، لابد من التفصيل. فمن نفى الجهة وأراد بالنفي أمرا وجوديا ككون المخلوقات محيطة بالله أو كونه مفتقرا إليها فهذا حق. لماذا؟ لأن الله أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، لا العرش ولا السماوات ولا غيرهما. وما السماوات السبع والأرضون وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. الخردل حب أصغر من الدخن. طيب، أما من نفى الجهة وأراد بها أمرا عدميا وهو ما فوق العالم، فلا ريب أنه نفي باطل، لأن الله عز وجل فوق العالم، مباين لخلقه، مستوي على عرشه. إذن بهذا التفصيل يتبين لنا أن نفي الجهة مطلقا يعني نفي ما وصف الله به نفسه من العلو والاستواء على العرش. يعني إذا نفيت الجهة مطلقا، ما دلالة هذا النفي؟ دلالته نفي ما وصف الله به نفسه من العلو والاستواء على العرش. ومع ذلك هو يستلزم إنكار وجود الرب تبارك وتعالى. لماذا؟ وجه ذلك، قال لأن الجهة إما أن يراد بها داخل العالم أو خارج العالم، وما لا يوجد في داخل العالم ولا خارجه فهو إما معدوم أو ممتنع. وهذا معنى قول المؤلف الجهات لا نهاية لها. يعني الجهة قد تطلق على ما هو معدوم، هذا لا نهاية له. إذن المؤلف يقول إيش؟ هذا معنى قول المؤلف يوم يقول إيش؟ الجهات لا نهاية لها، وما لا يوجد فيما لا نهاية له فليس بموجود. وما لا يوجد فيما لا نهاية له، فيما لا نهاية له يعني ما لا يوجد في جهة فليس بموجود. نفاة العلو التزم أكثرهم أو جمهورهم بنفي التعيينين، التزموا بنفي التعيينين، فقالوا إن الله ليس داخل العالم ولا خارجه، هكذا يقولون، أو لا مباين ولا محايث، يعني لا منفصل يعني لا خارج العالم، لا مباين يعني لا خارج العالم، ولا محايث يعني لا داخل العالم. منهم من قال بحلوله في كل موجود، كحلول الزبد في اللبن، ومنهم من قال هو وجود كل موجود ونحو ذلك من الأقوال المنكرة التي دانوا بها وتركوا ما تواترت به النصوص من علو الله على خلقه واستوائه على عرشه. إذن الآن النصوص متواترة في الدلالة على العلو وعلى الاستواء على العرش، ونفات العلو من المتكلمين وغيرهم، يعني نفات العلو ليس هم المتكلمين فقط، من المتكلمين والحلولية وأصحاب وحدة الوجود، نفات العلو من المتكلمين وغيرهم ينكرون علو الله على عرشه واستواءه على عرشه، ويقولون بهذه الأقوال المنكرة. يعني منهم من يقول أن الله لا داخل العالم ولا خارجه، ومنهم من يقول أن الله حال في كل موجود، ومنهم من يقول أن الله عين الموجودات. وما أجمل ما قال المزني الإمام الشافعي المشهور: لا يصح لأحد توحيد حتى يعلم أن الله على العرش بصفاته. إيش يقول المزني؟ يقول لا يصح لأحد توحيد حتى يعلم أن الله على العرش، حتى يعلم أن الله تعالى على العرش بصفاته. هذه العبارة نقلها الذهبي في سير أعلام النبلاء في الجزء 12 صفحة 494 عن المزني. فالآن نفي العلو جرهم إلى هذه الأقوال المنكرة التي تستلزم نفي وجود الله تبارك وتعالى كما سمعنا قبل قليل، وتستلزم إنكار كثير من الصفات مثل النزول وغيره والرؤية عند بعضهم. فسبحان من يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، والحمد لله رب العالمين.